الذي أنزل لنا من الأنعام ثمانية أزواج. إذن أوبرين هذا بيقول إيش؟ بيقول مستحيل توجد حياة. أنا والفريق حقي 20 سنة بنشتغل نحاول نصنع حياة من المواد المائية، مش قادرين، ما استطعنا. وتأكد هذا في الأبحاث التي تتابعت بعد ذلك أن إمكانيات الأرض غير قابلة، جميع مواد الأرض غير قابلة لأن توجد منها حياة ابتداء. طيب والأنعام جاءت منين إذن؟ لا بد أنها جاءت من السماء. كيف؟ يعني أنت حانب بكيف يعني؟ الله ما يحنبش، هو أنت الذي تحنب وأنا أنا وأنت، لكن الله يقول الشيء كن فيكون. طيب وآدم ما هو كان في الجنة في السماء، كيف نزل آدم؟ كيف هذا مش حقي ولا حدا؟ الله يقول للشيء كن فيكون. فكما نزل آدم نزلت الأنعام ونزل الحديد، والله كلمنا بلغة عربية واضحة، ومن أصدق من الله قيلا. إيش يعني ربنا ما يعرفش يتكلم؟ أستغفر الله. ومن أصدق من الله حديثا، ما في أصدق من الله في كلامه وقوله وحديثه. الله نزل أحسن الحديث، به واضح وجلي، ولكن معلوماتنا قاصرة وناقصة. نعود إلى موضوعنا. موضوعنا يتعلق بآيات الله التي أظهرها في هذا الزمان. أظهرها الله لنا في هذا الزمان لتقوم الحجة على الكافرين، ولتدل من يبحث عن الحق منهم ومن يريد الحق. فقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. موضوعنا اليوم يتعلق باللبن، هذا اللبن الذي نشربه، هذا اللبن كيف يتكون وأين يتكون؟ كان تكوين اللبن من الأسرار المجهولة التي لا يعرفها الناس إلى القرن 19. في القرن 19 تطور شيئان: الأول وسائل البحث العلمي، الآلات، الأجهزة. الآلات والأجهزة تطورت حتى مكنت علماء الحياة والحيوانات والذين يدرسون هذا الموضوع، مكنتهم من دراسة الجهاز الهضمي ومن دراسة كيفية تكوين اللبن ومراحل تكوينه. هذا شق من التقدم. الشق الثاني، تقدم في القرن 19 العلم بوظائف الجهاز الهضمي. يعني احنا الذي نعرفه، احنا ناكل اللقمة، موضوعنا طبعا ليس بني آدم، خلونا نختار الغنمة ولا البقرة اللي هي الأنعام هذه اللي بتكون فيها اللبن. البقرة أو الغنمة تأكل الحشائش وتأكل من الزرع وغيره، ثم ترمي بها إلى بطنها، طبعا تقطعها في فمها، تحولها إلى أجزاء صغيرة، تخلطها باللعاب، يحدث لها هضم جزئي في اللعاب، وبعدين ترسلها إلى الكرش. هذه الحيوانات التي تخرج لنا الألبان تسمى حيوانات مجترة. مجترة يعني إيش؟ شوفوا رحمة الله وحكمة الله. البقرة والغنمة وسائر الحيوانات هذه المجترة والإبل وغيرها، يعني عندها أكل وعندها فترة الصباح يعني فترة النهار، تأكل ما تهضمش، لا تهضم، إنما تعبي الكيس، عبي عبي عبي عبي عبي تأكل، تعبي وبعدين لما ترجع